لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز بالتجهيز لغزوهم، فقال اللهم عم عليهم خبرنا، فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا، يعني فضيلة ومنزلة ونعمة وجميلا، يكون له فضيلة عندهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه. وهذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة المرأة أيضا معجزات ظاهرة، حيث أخبر بمكانها الذي يدركها الصحابة فيه. قال فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها، وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاها، روضة بين مكة والمدينة، قال فإن بها ضالنة، يعني امرأة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا تتسابق وتجري حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني هددوها بأن يفتشوها وأن يلقوا ثيابها للبحث عن الكتاب. قال فأخرجت الكتاب من عقاصها من ضفائر رأسها. قال فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من خاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، لم يكن من أصل القبيلة، كان ملحقا، كان حليفا لبعض رجال قريش كما ذكر ابن كثير، كان حليفا لعثمان. قال وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني هو توقع أن يكون هناك بسبب الحصار مثلا من يعتدي على أقارب المهاجرين لأجل أن يحدثوا نكاية في قلوب المقاتلين، وظن أن من كان معه من المهاجرين لهم قرابات سوف يحمون أولادهم وأقاربهم المستضعفين بمكة، وهو ليس عنده ذلك، فلن يوجد من يحمي أولاده إذا حاول المشركون الاعتداء عليهم. فأحب أن يصنع صنيعة يكون له بها فضيلة عند الكفار يحمون قرابته. قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فهذا دليل على أن الرضا بالكفر بعد الإسلام هو من الردة والكفر، لأنه نفاها متتابعة. قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، الذي يرضى بالكفر كان يصحح ملة الكفر ويراها جائزة كملة الإسلام لنفسه أو لغيره، من رضي بها لنفسه فقد كفر، ومن رضي بها لغيره فقد كفر أيضا، لأنه كذب القرآن، فإن الدين عند الله الإسلام. هذا يدل على أن الجاسوس المسلم إذا ظهر عليه سئل ما حملك على ذلك، ما الذي دفعك إلى أن تتجسس لصالح الكفار، فإن ذكر شيئا من نحو ما ذكر حاطب رضي الله تعالى عنه كان ذلك مانعا من ردته والله أعلم، وإن ذكر أنه فعل ذلك حبا لظهور الكفر، رضا بالكفر، تصحيحا لمذهبهم، حبا للكفار، أو ذكر شيئا من المكفرات كان تجسسه ردة عن الإسلام بما نطق وبين عن قصده الذي حمله على ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه غضبا لله عز وجل وانتصارا ممن أعان المشركين، ولكن كان اجتهادا خطأ عليه، كان اجتهادا خطأ له فيه أجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق حاطب وقبل منه ما اعتذر به، يعني في كونه لم يرتد، لا في كونه قد ارتكب إثما، ولكن وقع هذا من الإثم أو الذنب المغفور بما سبق له من سابقة السعادة وبما حصل له من الحسنات الماحية المتقدمة. وهذا دليل على أن من رمى إنسانا بالكفر والنفاق مجتهدا في ذلك وهو من أهل الاجتهاد لم يكفر بذلك، بل لم يأثم إذا كان هو من أهل الاجتهاد. وهذا لأن عمر رضي الله عنه لم يصر منافقا ولا كافرا بذلك، وقد قصد عمر رضي الله تعالى عنه أن حاطبا قد نافق النفاق الأكبر، لأنه معلوم الذي أظهره بهذا الفعل، لأنه معلوم أن المنافق ولو كان نفاقا أكبر إذا كتم نفاقه لم يقتل، ولم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل المنافقين بما أظهروا من الإسلام، ولم يقتل أحدا منهم، ومنع من قتل من استؤذن في قتلهم. فدل هذا على أن المنافق إنما يعامل بالإسلام إذا ظل يكسب نفاقه ولا يظهره، ولكن إذا أظهر نفاقا أكبر عومل بمقتضى ما أظهره إذا أظهر ما في قلبه من الكفر. فلماذا لم نقل إذا أظهر الكفر؟ لأنه ما زال ينتسب إلى الإسلام، وبهذا ظل اعتباره منافقا. لو أعلن الردة لما حصل فيه تردد ولا ما وقع فيه اجتهاد، لأنه يعلن خروجه عن الإسلام وتبرؤه منه، ولكنه إذا ظل ينتسب إلى الإسلام وفي نفس الوقت أظهر ما يقتضي خروجه منه من نوع مثلا الرضا بالكفر وتصحيح ملة الكفر كملة الإسلام دون أن يصرح بالردة وكأن يخرج في صف الكفار محاربا لمن يليه من المسلمين، فهذا بهذا الفعل يصير مرتدا وهو منافق، وذلك أنه أظهر النفاق الأكبر. ولا مانع من وجود الوصفين كما ذكرنا، وجود وصف الكفر لأنه أظهره، ووجود وصف النفاق لأنه ما زال يقول أنه مسلم، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. انظر، قال فما لكم في المنافقين، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا، فتبين بذلك أنهم كفروا وأنهم أيضا نافقوا، فاجتمع فيهم الوصفات باعتبار ما ذكرنا من أنهم كانوا في يعني ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام وأظهروا النفاق الأكبر أو أظهروا كفرهم والعياذ بالله ولم يصرحوا بالردة عن الإسلام. والمنافق كذلك إذا أظهر ما دون الكفر الأكبر أو ما دون النفاق الأكبر من خصال النفاق عومل بمقتضى ذلك، وهو أنه مثلا إذا أظهر الطعن في عرض المسلمين، ولا شك أن هذا من خصال المنافقين أن يطعن ويقذف المسلمات العفيفات الطاهرات ويريد إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا كما هو معلوم من أخص خصال المنافقين، ولكن يقام على من فعل ذلك من الحد إذا قذف مسلمة أو مسلمات بمقدار ما فعل، فيعامل بمقتضى فعله الذي أظهره، وحسابه على الله عز وجل. وإذا كتم نفاقه الأكبر والأصغر ولم يظهر منه شيئا عاملناه بإسلامه ووكلنا سريرته إلى الله. ولذلك كان هذا النوع من جهاد المنافقين، وهو جهاد من أظهر شيئا من خصال النفاق الأصغر أو الأكبر، مما غفل عنه كثير من الناس، وقد دخل في قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن عمر رضي الله عنه كان مخطئا في تحقيق المناط، يعني في تطبيق هذا الأمر على الواقع. الحكم معلوم وهو حكم صحيح، وهو أن المنافق إذا أظهر كفرا أكبر كان ذلك يقتضي قتله، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يطبق ذلك على حاطبا كان في غير موقعه الصحيح، لأن فعل حاطب لم يكن كفرا ناقلا عن الملة، ولذلك أثر في حصول المغفرة الحسنة السابقة العظيمة التي هي شهوده بدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في كتاب التفسير: قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو. عمرو هذا هو أحد الرواة. فالبخاري يقول: لا أدري الآية في الحديث، أي ذكر نزولها، أو أنها من كلام عمرو. قال البخاري: قال علي يعني ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا، ولا أدري أحدا حفظه غيري. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه زيادة ثقة، حتى ولو لم يرويه إلا عمرو فهي زيادة ثقة، والظاهر الله أعلى وأعلم أنه في الحديث من كلام علي رضي الله عنه، وهو صاحب حضور في هذه القصة. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر أن فعل حاطب لا يقتضي الردة وضرب العنق، وإن كان قد فعل كبيرة من الكبائر، لكن شهود بدر منع من قتله رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلنا على أمر الموازنة بين الحسنات والسيئات، فالحسنة العظيمة قد يمحو الله عز وجل بها سيئة كبيرة، وأن الكبائر قد تغفر للإنسان بما فعل من الحسنات الناحية، وأنه لا تهدر حسنات إنسان من أجل زلة زلها، وإن كانت كبيرة من الكبائر، وإن كانت خاصة من خصال النفاق، لكنه ليس النفاق الأكبر. لماذا قلنا أن هذا لم يكن نفاقا أكبر؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. وكما سيأتي أن حاطبا رضي الله عنه قد روي أنه غشي عليه لما سمع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل المنع من قتله لأنه قد شهد بدرا، ولو كان شركا لما غفر له، لو كان شركا ناقلا عن الملة، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا لو وقع الشرك من نبي لحبط عمله، فكيف بمن دونه؟ فدل ذلك على أن قول الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم معناه أن أهل بدر يعصمهم الله عز وجل عن الكفر، فلا يقعون في كفر ولا في ردة، وإنما يقعون فيما دون ذلك، وهذا لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن أهل بدر مغفور لهم ما يفعلون، علم أن ما يفعلونه لا يصل إلى مرتبة الكفر والشرك. يعني بذلك بالتعيين، إما يعني لأنهم يعني يعصمهم الله كما ذكرنا، أو يقع منهم تأويل أو نحو ذلك مما يمنع وقوع حكم الكفر عليهم، والله أعلى وأعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجاسوس المسلم يجوز قتله كما سبق في بيان فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا يتحكم، فإنه لو كان حدا لما سقط عنه، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح وهو من أهل بدر لما قذف عائشة، وأقام عمر رضي الله عنه الحد حد شرب الخمر على قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر، فدل ذلك على أن الحدود لا تسقط عن أهل بدر، وإن وقع ذلك مغفورا لهم، لكن قد تكون المغفرة بإقامة الحد. دل ذلك على أن قتل الجاسوس المسلم ليس حدا متحتما، وإنما الأمر فيه إلى الإمام حسب المصلحة وحسب ما ترتب على الجس على التجسس من مضرة بالمسلمين، فربما كانت زلة تغفر، وربما كان الأمر مقتضيا لقتله لزجره وزجر أمثاله لزجر أمثاله عن مثل هذا الفعل الذي ربما ترتب عليه أذية عظيمة للمسلمين. فالأمر مردود إلى أهل إلى يعني إلى الإمام أو إلى قائد الجيش أو نحو ذلك ممن يقوم مقام الإمام في تقدير حكم هذا الجاسوس، ولا يلزم ردته من هذا القتل، حتى لو قتل ربما يقتل مسلما فلا يلزم من قتله أنه صار كافرا خارجا من الملة، بل هذا ارتكب جريمة تستحق القتل فقتل بذلك، كما أن الزاني يقتل رجما ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، بل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين باتفاق أهل السنة. هذا بعض فوائد هذا الحديث المهم، والله أعلم. قال: وقد أخرجه في الصحيحين من حديث علي أيضا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرفد والزبير ابن العوام وكلنا فارس، يعني معهم خيولهم. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاصة، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الروضة، روضة خاصة. فقلنا: الكتاب، يعني أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فتشوا يعني رحلها، فتشوا البعير والمساء الذي معها، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنزبدنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حدوذتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته. هنا أنها كانت في الحجزة وهو وسطها، وفي الرواية الأخرى أنها كانت في قاص رأسها، والله أعلى وأعلم. إما أن يكون الكتاب يعني أجزاء، أو أنها حلت الحجزة، والضفائر أحيانا قد تصل إلى وسط المرأة. قال: فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ حلم عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الأمر من الفوائد أن قتل الجاسوس لا يبادر به أحد الناس حتى ولو كان من العلماء المجتهدين ومن أولي الأمر، لأن عمر رضي الله عنه من أكابر الصحابة، ومع ذلك ماذا صنع؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يراه من أن هذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يبادر إلى قتل حاطب. فلا بد أن يرد الأمر إلى الإمام، وليس كل من استحق القتل يقتله أحد الناس. قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. سبحان الله، شوف اللفظ حتى في دقته في الفاظه، قال يدفع الله، الله هو الذي يدفع، فهو يتوكل على الله عز وجل وإن سلك سبيلا محرمة، إلا أنه يتوكل على الله ويرى أن الله هو الذي يدفع عن الأهل والمال. قال: فقال صدق لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر، هذا في فضائل من شهد بدرا. فهذا من عمر رضي الله عنه بعد أن سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول له إلا خيرا، قال: إنه قد خان الله ورسوله. هذا ليس مخالفا والله أعلى وأعلم، ولكنه يبدي رأيه للنبي عليه الصلاة والسلام يستفسر بذلك عن وجه حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وهو إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطب حاطبها، والله أعلى وأعلم. وهذا دليل على قوة عمر في الحق، وعلى أنه ينبغي إذا رأى المتبوع رأيا لم يكن سوء أدب ولم يكن يعني انتقاصا من حق التابع له، إذا رأى التابع رأيا فلا يعد انتقاصا من المتبوع له أن يعرض عليه وجهة نظره وأن يدافع عما يراه صوابا، ولكن إذا بين له وجه الدليل في الحكم الذي حكم به، إذا بينت المتبوع وجه الدليل فإنه ينبغي أن يقبله وأن يرد العلم إلى الله عز وجل. وفيه رد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، حيث قال: الله ورسوله أعلم. وروى من وجه آخر عن علي روى ابن أبي حاتم عن علي قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أشر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة، منهم حاطب ابن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. هذا من التعريض الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على منزلة حاطب، أنه ممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشرار. قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد، وليس منا رجل إلا وعنده فرس، فقال: أتوا روضة خاص فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها. فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما تتقون الله؟ ألستم مسلمين؟ فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلها، يعني كانت تخبئه في فرجها، والله أعلم، لكن الرواية في الصحيح أصح. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة، فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فأذن لي فلأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. فقال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقول لحاطب إلا خيرا. قال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهكذا رواه ابن جرير. قد ذكر أصحاب المغازي والسير فروى محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة عن عروة بن الزبير وغيره قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة كتب حافظ بن أبي ولتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم. ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاه لبني عبد المطلب وجعل لها جعلة على أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فترت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك المرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرج حتى أدركها للخليفة خليفة بني أبي أحمد فاستنزلاها للخليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لا نكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت كرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه. انظروا إلى حياء هذه المرأة الكافرة تقول لعلي رضي الله عنه أنه يعرض لا ينظر حتى تظهر شعرها. فما وصل حال كثير من المسلمات اليوم إلى فقدان الحياء أضعاف أضعاف ما حصل من حياء هذه المرأة وإنا لله وإنا إليه راجعون. تستحي أن يرى مسلم شعرها ولم يراها إلا لحاجة لضرورة وهو يعني ما قصد النظر ولا الاستمتاع بذلك. علي بن أبي طالب ما يظن به رضي الله تعالى عنه ولكن يعني كان في شيمتهم يعني هذا الخلق كان من شيم العرب هذا الحياء ونسأل الله العافية. أن تبرج الجارية كان معروفا لكنها لا تريد أن يرى شعرها بهذه الطريقة سبحان الله. قال فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأة ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. صانعتهم يعني أفعل ذلك مجاملة ومصانعة لا أنني أريد نصرتهم الحقيقية لا أريد أن أنصرهم على أهل الإسلام ولكن لأجل أن أحمي أولادي هناك. فيه أيضا تضحية عظيمة لأنه هاجر وترك أولاده في وسط الكفار ومعلوم أنه يمكن أن يتعرضوا لأي مخاطر في طيلة هذه السنين أنه هاجر مبكرا رضي الله تعالى عنه وشهد بدرا وقاتل في بدر مع أن أولاده كانوا أيضا هناك كان يمكن أن يقتلوا وأن يؤذوا في بسبب أبيهم الذي قاتل. فسبحان الله كان له فعلا فضيلة عظيمة. وتوقع هو ولكن يعني أن يقع شيء، ولكن عصم الله عز وجل بفضله ورحمته. قال: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر القصة. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم، وأنه أعطاها 10 دراهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في إثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركها بالجحفة. وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم، ذكر عمر هنا ضعيف لا يثبت. قال: وعن السدي قريبا منه وكذا. قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. وفي قول عمر رضي الله عنه: ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك، يدل على أن المستقر عند الصحابة أن مظاهرة عدو المسلمين على المسلمين من النفاق الأكبر ومن الكفر والردة، وهذا لكثرة ما ورد من الأدلة في أن من ظاهر الكفار أعان الكفار في حربهم على الإسلام وأهله فإنه يكون منهم. ولكن الآية وسبب نزولها يدل على أن المظاهرة أنواع، وأن الموالاة منها ما هو كفر ناقل عن الملة، ومنها ما هو دون ذلك. وليست كل معاونة وموالاة للكفار على المسلمين تكون كفرا ناقلا عن الملة، والله أعلم. إذا كان هذا الأمر كما ذكرنا بالتجسس مثلا فإن هذا يكون كبيرة من الكبائر، وأما إذا كان بالخروج معهم في قتالهم ضد أهل الإسلام أن يكفر سوادهم أن يحمل السلاح معهم أن يقاتل معهم فهو من الكفر الناقل عن الملة، كما دلت عليه جملة من الأدلة، من ذلك ما ذكرنا من سورة آية النساء: فما لكم في المنافقين فئتين. فإنها نزلت في أناس من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين، فانطلقوا في حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت بينهم. فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. أي لماذا تختلفون في هؤلاء المنافقين والله أركسهم، أوقعهم في الركس والربس والنجس، ردهم إلى الباطل الذي كانوا فيه. لما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بهداية من حكم الله بضلاله من أضله سبحانه وتعالى؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. فكان الحكم صريحا لأن هؤلاء كفار بما صنعوا من مظاهرة الكفار، معاونة الكفار، مناصرة الكفار على المسلمين. قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا بد أن يهاجروا إلى المدينة ويتركوا ما كانوا عليه من المقام بمكة الذي لا يكونون فيه إلا معاونين على المسلمين. ومن هنا قال العلماء ما يعني لخصه ابن حزم رحمه الله، فقال: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها من وجوب قتله وانفساخ نكاحه وإباحة ماله ومنع توريثه ونحو ذلك. قال: ومن كان مقيما هناك بخدمة معاونا لهم بخدمة أو كتابة فهو كافر. أيضا إذا كان يقيم هناك في يقيم معاونا لهم على حرب المسلمين بخدمة أو كتابة قال فهو كافر. وكذلك في قول الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإذا الآية نزلت بترجيح قول من قال من الصحابة: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، فإن الله قال: فإن تولوا أي عن الهجرة فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فدل ذلك على أن هذا الفعل فعل رد عن الإسلام أن يقاتل في صف الكفار. وكذلك في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآيات نزلت في شبان من قريش كانوا خرجوا مع قريش كارهين، كان شبان وغيرهم، كان العباس رضي الله عنه من هؤلاء، وكان بعض أبناء كبار المشركين من هؤلاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضهم عن قتلهم لأنهم خرجوا كارهين. فرق بين أن يكون كارها وبين أن يكون مكرها. نعم إنسان يتألم ولكن ليس بالإكراه، يعني يقول: أنا والله لا أريد أن أقاتل هؤلاء الناس ولا أريد أن أؤذيهم ولكني مأمور بأوامر الكبراء وأنفذ ذلك ولا أستطيع مندوحة في ذلك، وليس هذا بالإكراه المعتبر. لابد أن يكون الإكراه بما يعد عقوبة شرعا، وأن يكون كان عالما من التخلص ولو بالفرار، وأن يكون مما يصح أن يكره فيه، فلا يجوز أن يقاتل مسلما بحال ولا أن يقتله، فلا يصح أن يكره. إن أخرج قهرا إن أخرجوه رغما عنه فلا يقدرون على أن يرغموه على القتال. وقد أجمع العلماء كما نقل القرطبي رحمه الله على أن من أكره على قتل مسلم لم يكن له قتله بحال، ولو قتل لم يكن له أن يقتله بأي حمل أخر. قال: ولا انتهاء حرمته لجلد أو غيره، ذلك أن حقوق العباد لا يصح أن يكره الإنسان على انتهاكها. الاجتهاد سوف يكون فقط في المال، أنه يجتهد هل إذا تعرض هو لأن يقتل على أن يفسد مال أخيه، أما أن يسفك دمه فلا. إذا كان يجتهد في أنه يتناول مال أخيه لينقذ مهجته هذا الأقرب الله أنه يجوز، لكن لا يجوز له أن يعني ينتهك حرمة دمه وعرضه ونحو ذلك. فلو أن إنسان أكره على الزنا بمعصومة لم يجوز له أن يكره أن يكون مكرها على ذلك إذا كانت هي معصومة وتأبى مثل هذا الأمر. وأما إذا كانت غير معصومة أو كانت هي التي تكرهه فينظر في المكره به هل يكره بالسجن فلا يعتبر، كما نقل القرطبي الإجماع أيضا على ذلك، لأنه قال في قصة يوسف عليه السلام: أكره يوسف على الزنا بالسجن فصبر. قال: وأجمع العلماء على أن الإكراه على الزنا بالسجن لا يصح إكراه، على أن من أكره على الزنا بالسجن صبر، يلزمه الصبر ولو بقي سنين مهما طال الأمر. لكن إن أكره على ذلك بالقتل والتعذيب وقطع الأعضاء ففيه قولان للعلماء، العلماء من يجوز أن يزني إذا كانت كما ذكرنا هي غير معصومة وهي غير يعني هي التي تكرهه مثلا، فأما ومن العلماء يقول لا يصح الإكراه على الزنا بحال، والله أعلم وأعلم. والأصح ما ذكرنا من أن الأمر ينظر فيه إن كانت هي معصومة أو غير معصومة. الغرض المقصود أن هناك من الموالاة والمظاهرة للعدو ما يكون كفرا مثل ما ذكرنا، ومنه ما يكون دون ذلك. وقصة حاطب أساس في هذا الباب، لأن البعض يجعل كل أنواع الموالاة تكفر صاحبها، كل موالاة الكفار تكفر صاحبها، هذا ليس بصحيح، وهذا أصل أصدر فيه أهل البدع، جعلوا كل ما يعد من مظاهر موالاة من عدوه كافرا، من اعتبروه كافرا حتى ولو كان لا يثبت كفره، أو حتى لو كان منافقا. وهناك فرق بين المنافق وبين الكافر، فالصحابة قد اختلفوا في المنافقين، الصحابة نفسهم بعضهم قال كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به، فإذا كانوا اختلفوا في المنافقين فبعضهم من بعدهم أولى بالخلاف. ولذلك ابن حزم رحمه الله عندما يقول من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان. من الغالية دول غلاة الرافضة اللي كانوا في الدولة الباطنية في مصر في المسلمات الفاطمية، كأهل مصر والقيروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إسلام ينتسبون إليه دول، وهم على كل ما هم عليه من الكفر لا يجاهرون بالبراءة من دين الإسلام. لذلك نقول في فرق كبير بين أن يدخل في نصرة الكفار المعلنين بكفرهم وبين نصرة من هم في حقيقة الأمر كفار ولكنهم ينتسبون الإسلام نفاقا، لأن ذلك محل التباس وصبها. إذا كان قد وقع التباس على الصحابة رضي الله عنهم فلأن يقع التباس على من بعدهم أولى، وبالتالي فلا يحكم بالردة على من سكن في طاعة قوم هم يأتون كفرا ولكن كفرهم ليس يعلنونه ولا يعلنون البراءة من دين الإسلام. ولذلك نقول لابد من التفرقة، وقلنا أن في هناك موالاة مكفرة وهناك موالاة محرمة للكفار، مثل الطاعة مثلا، الطاعة من معاني الموالاة كما نقول، ذكرنا أن النصرة من معاني الموالاة وأن الطاعة وكذلك الطاعة من معاني الموالاة، يقال فلان ولي الله أي مطيع لله، ولذلك كان من معاني موالاة الكفار طاعتهم فيما يأمرون به، فطاعة الكفار ينظر فيها إذا أطاعه في كفر أو أطاعه في معصية، فإن أطاعه في كفر كان كافرا ولا يمنع من ذلك إلا أن يكون مكرها أو أي مانع من موانع التكفير الأخرى التي هي استوفى الشروط وتتفى الموانع، لكن يكون هذا الفعل الطاعة في الكفر كفر والعياذ بالله، يكون هذا الفعل كفرا. وأما الطاعة في المعصية كأن أمروها مثلا بالتبرج أو أمروه بأن يشرب خمرا مثلا، فإن اعتقد حل طاعتهم فضلا عن لزومها والعياذ بالله فهذا من الكفر، لأنه استحل ما حرم الله، اتبعهم على تبديل الشريعة، فهذا والعياذ بالله كفر نافر عن الله. وأما إذا اعتقد أنه عاص لله وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فهو لا يكون كافرا بل يكون عاصيا في تلك الحالة، وما وطاعته لهم معصية وهي موالاة لكنها ليست مكفرة. هذا أداب مهم جدا، لأن كثيرا من الناس كما ذكرنا يحكمون على كل من وقع في موالاة الكفار بالردة والخروج عن الإسلام دون نظر ودون تبيين لأقسام الكفر الأكبر والمعصية، ودون أيضا استيفاء الشروط وانتفاء للموانع، ويجرون الأحكام على ذلك، أحكام كثيرة يجرها البعض على قطاعات عريضة وطوائف من المسلمين بزعم أنهم يتخذون الكفار أولياء. والآية الكريمة من أوضح ما يبين لنا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إذا الفعل حاصل كان اتخاذ لعدو الله وعدو المسلمين أولياء، ومع ذلك خاطبه يا أيها الذين آمنوا، دل ذلك على أن من الموالاة ما يكون معصية كما ذكرنا في قسم الطاعة. وكذا الاتباع المتابعة من الموالاة، يقال ولي فلان فلانا إذا تابعه، فالاتباع موالاة، والاتباع للكفرة والمنافقين قد نهى الله عز وجل عنه، فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا الكلام في الاتباع يشمل التشبه مثلا، مش طاعة بقى لكن يوافقهم يتابعهم على فعل معين أو على قول معين، ولا يلزم أن يكونوا هم الذين يأمرون به، فمثل متابعة كثير من تشبههم بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم دين ولا ينظر أيضا في هذا الذي تشبه بهم وتابعهم عليه، إن كان كفرا فقد وقع في كفر فهو يبقى استفاء شروط انتفاء الموانع. وإن كان معصية ينظر في هذه المتابعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على وجهين. وذكر الوجه الأول وهو أنهم يعتقدون يتبعونهم مع اعتقادهم مع معرفتهم أنهم بدلوا وحللوا أحلوا الحرام وحرموا الحلال فيتبعهم معتقدا صحة ما قالوا دون ما قاله الله ورسوله، يعني يعتقد أن لهم أن يبدلوا الشريعة وأنهم طالما صححوا ذلك وطالما اتفقوا على هذا التبديل فنحن نتبعهم على ذلك، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وأما إن اتبعهم على هذا مع اعتقاد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فهذه المتابعة معصية لها حكم أصحاب الذنوب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الأمر وهو أنه هناك أنواع من تشبه به في كفر، مثل أن يسجد لصنم، مثل أن يعلق صليبا فيكون هذا كفرا والعياذ بالله أو شعارا للكفر. وهناك تشبه في المعصية مع اعتقاد أنها معصية كما ذكرنا المتبرجة مثلا التي تبرج تتبع الموضة باتباع، وهذا نوع من الموالاة. ولكن هذه الموالاة طالما كانت مع اعتقاد القلب أنه عاص وآثم وهو إذا سئل قال ذلك وما يختار ما يعني تبديل شريعة الله ولا يعتقد أنهم أن يبدلوا شريعة الله فهذا معصية لها حكم أصحاب الذنوب. وكل إنسان في الحقيقة عاصي فقد اتبع أمر الشيطان ولم يكن كافرا بذلك لأنه اتبع توالى الشيطان وقد اتخذه وليا، لأنه ليس كل موالاة تكون إيه؟ تكون كفرا. هذا الباب مهم جدا لأن كثيرا من الناس كما ذكرنا يكفر طوائف من المسلمين وبعضهم يكفر عموم المسلمين، يعني شبهة جماعات التكفير من أعظم شبهاتها هي هذه القضية، وهو أن هذه الأمم الإسلامية والشعوب الإسلامية توالي أعداء الله وتوالي من يحكم غير ما أنزل الله فهم كفار والشعوب كذلك تابعة لهم لأنها رضيت بذلك، نسبوا إليهم الرضا وهم لم يسألوهم سئل هل ما حملك على ذلك هم لم يسألوا ما قالوا لا حالهم يدل على الرضا، مع أنك لو سألت أي مسلم أترضى بأن يحكم بغير ما أنزل الله لقال لك لا، إنما نريد أن نحكم ونحكم بشرع الله عز وجل، ولا يوجد من يقول أنا أرضى بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، حتى من يعني ينفذ هذه الأحكام إذا سئل قال لا أرضى بغير شرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك يجعل كل صورة من صور الموالاة مكفرة لأجل أدنى طاعة، ولو أطاعهم في معصية لم يفرق بين ما كان من مستحلا وبين ما كان غير مستحل، وإذا أطاعهم في كفر فقد ذكرنا يبقى استفاء شروط انتفاء الموانع لا يعتبرون شيئا من ذلك. يبقى أن هناك صورا ليست من الموالاة هم يلحقونها بالموالاة، مثل أن يعمل الإنسان أجيرا، لو عمل الإنسان أجيرا لدى كافر، ولو شارك مثلا في شركة شارك كافرا، ولو ضارب بماله مع كافر فهذا الأمر، لو أجر كافرا مثلا ويعينه على أمر معين، أجر باع أو اشترى، كثير من هؤلاء الضلال المبتدعين يرون ذلك كفرا ناقلا عن الملة مع أنه أصلا ليس بمحرم طالما كان الفعل جائزا. هل يجوز أن نبيع ونشتري مع الكفار؟ نعم، هذه ليست موالاة، وهذا خلط يقع من الكثيرين ممن يحرم صورا معينة من التعامل مع الكفار بزعم أن هذا من الموالاة، لا تتخذوا عدو يعرضكم أولياء. وهل من النصرة وهل من البيع من الموالاة؟ لا لغة ولا شرعا، ولم يجد المسلمون يبايعون المشركين الحربيين منهم والمعاهدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل المشرك المتعان أبيع أم هبة للشاة التي يريدها، فقال بل بيع فاشترى منه شاة. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريثا رجلا مشركا على دين قومه، هاديا ماهرا يسلك به طريق الهجرة الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يسقي نخلا له كل دلو بتمرة، وكان نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة، يأتي في قصة كعب بن مالك قال وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، يعني كعب يعني هذا رجل دخل المدينة بأمان ومع أنه كان يحمل رسالة يريد تفتيت الجبهة الداخلية كما يقول، لأنه يحمل رسالة من ملك غسان إلى كعب بن مالك، وأرسل له الكتاب ومع ذلك لم يهجه أحد، وكان لأنه دخل المدينة بأمان، وذلك لأن التجار ونحو ذلك ممن كان يأتي ليبيع الطعام المدينة، مع أنه من دولة كافرة محاربة للمسلمين وهي دولة الروم في ذلك الوقت، ولكن أمن لأجل أن يأتي بالطعام الذي يحتاجه أهل المدينة، لأن هناك مصلحة للمسلمين في التجارة مع الكفار. ولم يزل المسلمون أيضا يتاجرون مع الكفار، بل لما حرم الله أن يقرب المشركون المسجد الحرام خشي بعض المسلمين من ركاد التجارة ركود التجارة، فقال عز وجل فوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فأخبر الله أنه سيغنيهم من فضله إن شاء سبحانه وتعالى. إذا كانوا طيلة هذه السنين ماذا يصنعون في المواسم؟ كانوا يستجرون من شهد الموسم، وفي السنة الثامنة والتاسعة التي شهدها المشركون كانت هناك أسواق تقام، ومع والبيع والشراء كان يتم خلال أيام الموسم، وهذه كلها ليست من الموالاة. ولذلك ذلك هؤلاء المبتدئين يحكمون مثلا بالردة على من توظف في وظيفة، لماذا؟ فقد عمل المسلمون، لو سلمنا أن هذه وظائف لدى كفار، يعني لو أن الإنسان عمل مثلا وظيفة لدى حكومة مثلا أجنبية كافرة مثلا، فلو كان كذلك لما كان ذلك ردة، فضلا أن يكون يتوظف لدى من ينتسب للإسلام وفي نفس الوقت هو ينفع المسلمين، هناك وظائف تنفع المسلمين، فلا يجوز أن يقال أن الموالاة مطلقا تكون كفرا، بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية، كل صورة تعرض على أدلة الكتاب والسنة وينظر فيها ويبين فيها كلام أهل العلم، ثم لابد من التفريق بين الموالاة وبين ما ليس موالاة من صور المعاملات الجائزة، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم، المصارمة المقطعة، وفي ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عنده من الأموال والأولاد. هذا الكلام من ابن كثير الله فيه نظر أنه قبل عذر حافظ، قبل عذره في ماذا؟ في أنه لم يكفر، أما أنه قبل عذره في أنه وقع في موالاة محرمة لا، بل أثبت أنه قد أذنب وأنه ارتكب هذا الذنب الكبير ولكنه قد غفر له لما كان من ذنب. أما التقاة التي ظن ابن كثير رحمه الله أن حاطب إنما فعل ذلك تقاتل، فهي ليست فعل حاطب ليس داخلا في التقاة، لأن فعل التقاة جائز، التقية جائزة ومشروعة وهي قريبة من الإكراه. التقاة أن يكون الإنسان في سلطان الكفار فيخافهم على نفسه فيداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان من غير أن يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم على عورات المسلمين ولا يستحل دما حراما ولا مالا حراما. ضوابط هذا الكلام المهم جدا، أن يكون في سلطانه، يكون إيه؟ لم يكن له أن يستقيهم فيقول وهو في بلاد المسلمين أنا أستعمل المصانعة مع الكفار، لأنه خارج عن سلطان الكفار. ممكن أن يكون هناك في سلطانهم من له من الأقارب، نعم ينظر في ذلك، انه يمكن ان يفعل بعض الاشياء ليستقي الكفارة بالنسبة الى حفظ الاهل والبيت، لكن لابد ان يكون يستوفي شروط اخرى. يقول فيخافهم على نفسه، يعني هناك انسان يكون في سلطان الكفار لكن لا يخافهم على نفسه، يعني موجود عندهم ولكن على سبيل المثال هم قوم يراعون حقوق الانسان، مثلا عندهم له حقوق ثابتة عمرهم ما هيهوزون عنه، ولو انه ظلم لا اخذ حقه من عندهم. اذا لا يجوز ان يتكلم بالكلام الكفر مثلا والباطل وان يفتي بالباطل، مثلا يقول انا استقي او انا اريد حفظ المسلمين الذين هناك، مثل من افتى بزواج المقاتله في صف الكفار المحاربين المسلمين وهو كفر، ولهذا كما ذكرنا يقول لحمايه المسلمين في امريكا واوروبا مثلا، نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. وهذا لانه لا يخاف ان يصل بهم الحال الى ان يجعلهم يرتدون عن دينهم، الامر لا يصل الى ذلك، الامر لا يصل الى حتى يعني الا الى بعض انواع الاذى. اما انه يكون مبيحا لارتكاب الكفر بزعم انه يتقي تقاه، لابد اذا ان يخافهم على نفسه. الشرط الثالث سيداريهم باللسان، اي فقط من غير ان يعين على مسلم بفعل، مع طمأنينة القلب بالإيمان. يبقى إذن التقى في اللسان فقط، وليس اللسان كما ذكرنا إلا بالقدر الذي يدفع به شرهم، وليس أنه يباح له أن يتكلم بأنواع الكفر والضلال اختيارا ويقول أنني أتقي شرهم، بالقدر الذي يدفع به شرهم. لا يباح زي أكل الميت، يباح للمضطر قدر ما قدر الضرورة فقط. شرط آخر أن لا يعينهم على مسلم بفعل، يعني لا يعين على المسلمين بأمر معين، لأن الآيات التي نزلت في إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم كان فينا أعانة على المسلمين، فلا يجوز أن يعين على المسلمين بفعل، ولا يدلهم على عورات المسلمين، ما يدلهمش على أحوال المسلمين وثغرات ضد المسلمين كما في فعل حاطب، ولا أن يستبيح دما حراما، ولا أن يشفي كلاما حراما، ولا مالا حراما. يعني ما ينفعش أن هو يقول السقاء يقوم يأخذ أموال المسلمين ويعين على الكفار على أخذ أموال المسلمين وسرقة أموالهم مثلا أو نهب ثرواتهم بزعم أنه يفعل ذلك تقاه. إذن كل هذا من باب مثل باب الإكراه، شروط الإكراه تكون موجودة، وبالتالي ففعل حاطب خالي من هذا الأمر، لكن قابل النبي صلى الله عليه وسلم عذره في أنه ما كفر، لا أنه ما فعل معصية، هي معصية ولكن ليست بكفر نافع منه. قال ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن حذيفة قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، قال فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها، قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. حين يجعل الولايات الكفار وهو متمكن الله يسخط عليه، ولذا تجد هؤلاء يتجبرون بعد حين ويتصمرها نصرهم وأعزهم بالإسلام سبحان الله. فآية الكريمة ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله. بناء كده يتأخر، فإن شاء الله من الأسبوع القادم نجعله من بعد صلاة المغرب، والإخوة الصائمين بقى يحتشم يجيبوا معهم سندوتشات ولا حاجة، ولا يؤجلوا الفطر جزء يعني بعد ال هنطلب جزء بعد صلاة المغرب كثيرا يعني، لكن الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله يبقى بعد صلاة المغرب. الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن أحيانا الله. نذكر الإخوة بالتبكير الجمعة غدا، ويود من الإخوة القائمين على المسجد ترك المسجد مفتوح مع صلاة الفجر. نذكر الإخوة القائمين على المسجد بذلك إن شاء الله، ينبغي أن يظل المسجد مفتوح. لماذا بدر خاصة من دون الغزوات التي تفضل الله بغفران بدون الأهلها؟ لأن بدر بها يعبد الله في الأرض إلى يوم القيامة. الإسلام يعني يظل باقيا بفضل الله عز وجل بما يسر من نصر المسلمين في هذه الغزوة، بما بذل المسلمون في هذه الغزوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض العالمية. فأنت تعبد الله بما قدم أهل بدر، بما أعان الله ويسر لأهل بدر. الجاسوس لو قتله احد غير الامام فما الحكم؟ قد تعدى على الامام يستحق ان يعذر لانه سأت على الامام، والامام هو الذي يقدر المصلحه. هل الجاسوس لا حكم الجاسوس الذي يظهر الله اعلى واعلم ان هذه الجريمه نعم يشترك فيها الاثنان، ولكن ينظر في المصلحه في ذلك. هل اطلاع صاحب البيت الذي ينظر من خلال العين السحرية من داخل البيت يعتبر تجسس على من يصعد إليه، من تجسس من خارج الداخل؟ لا، هذا ليس تجسسا، هذا من حقه أن ينظر من بالباب، لأنه هذا بيته ولا يلزمه أن يفتح لكل أحد، فكونه ينظر من هذه العين لا حرج عليه في ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قل أليس من الممكن أن يقع في ردة ويحكم عليهم بها ثم يتوبون ويموتون على التوحيد؟ فيكون المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يموتون إلا على التوحيد، هذا ليس بظاهر والله أعلم وأعلم، لأنه فقد غفرت لكم يقع الذنب مغفورا، وإنما يغفر الشرك بعد التوبة، وهذا ليس لأهل بدر فقط بل هذا لكل أحد، فما خصوصية أهل بدر؟ فالصحيح أن فعلهم يقع مغفورا، فأهل بدر معصومون من الشرك والله أعلم. هل من الممكن أن يسمى إنسان عبد الجابر وعبد العاطي وعبد المعطي عبد الرازق؟ هل أفضل أن يسمى بما ورد عبد الجبار وعبد الرزاق ونحو ذلك؟ وعبد المعطي الظاهر والله أعلم جواز ذلك، لكن الجابر تحتمل لأن جابر تطلق على البشر كثيرا وليست يعني مثل الجبار والله أعلم. تعريف الصغائر غير المجرية: الصغيرة هي خلاف الكبيرة، والكبيرة هي على أصح الأقوال ما ختم بنار أو بلعنة أو بغضب وسخط من الله عز وجل أو بحد دنيوي أو كان فيه حد دنيوي، فما سوى ذلك فهو من الصغائر والله أعلم. وإذا هناك من الصغائر ما يزري، يعني ما يجعل مقام صاحبها مصغرا محقرا، مثل قبلة أجنبية مثلا أو سرقة وخيانة حبة من الناس، فمثل هذا قد يعد في الصغائر، قد يعد في الصغائر، ولكن له مجري لصاحبه. الأمر هذا يكون على حسب العرف في الناس وما يحقر شأن صاحب هذا الذنب في الناس، فهذا يعصم منه الأنبياء. هل هي من باب حسنات الأبرار سائر المقربين؟ لا، اللي يقول إن الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير المجرية لا يقول هي من باب حسنات الأبرار سائر المقربين. اللي بيقول هي من باب سائر الأبرار حسنات المقربين، حسنات الأبرار سائر المقربين، هو من هو الذي يقول الأنبياء لا يتعمدون المعصية أصلا، ومعاصي الأنبياء هي خطأ، نسيان، فتور عن الذكر، فعل خلاف الأولى. هذا الذي يقوله من يقول بعصمة الأنبياء مطلقا وهو الصحيح. خلاف لفظي لا، خلاف حقيقي. المسلم ظالم يطيع الظالمين ويقول أنا عبد مأمور، قيل له أقتل هذا الرجل أو أعذبه فمات أو قتله، هل يكون مرتكبا لكبيرة أم كفر؟ حيث أن كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الظالم لا علاقة بينه وبين هذا المظلوم إلا أنه يفعل ما يؤمر به أشياء. هذا الأمر طالما أن الظالم الذي يطاع ليس كافرا فلا يكون ولا يأمره بقتله لأجل إسلامه، وإنما يأمره بقتله لأجل دنيا يريدها، فيكون هذا الفعل كبيرة من الكبائر. وأما إذا كان يقاتله أو يأمر بقتله أو تعذيبه لأجل إسلامه أو لأجل طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل من الكفر والعياذ بالله، هو الذي يناصر الكفار على المسلمين. إذا كان الظالم هذا الذي يأمر هو كافر، يأمر بقتله لأجل أنه يصلي نفسه، أو يأمر بقتله لأجل أنه يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر كفر وطاعته في هذه الحالة يكون كفرا. كما قد بينا الأمر بنقول إذا كان يأمره بقتله أو تعذيبه لأجل الصلاة فهذا كفر، وأما إذا كان لأمر آخر ليس لأجل أنه يصلي لكن لأجل دنيوي، لأجل قد يعني في فرق بين واحد إن هو عذب إنسانا مثلا وهو يصلي، وبين أن عذبه من أجل الصلاة أو قتله من أجل الصلاة. هناك عبر التاريخ لم يزل هناك صراع على الملك والسلطان. لو حد يتأمل ما فعل مثلا العباسيون بالعلويين، ما فعلوا ب يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأمويين أولا، ما فعل يزيد مثلا ويعني أتباعه بالحسين وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبأهل المدينة لأجل أنهم يعني خرجوا عليه، وما فعل المنصور بآل الحسن، لآل الحسن النفس الزكية، كان تعذيب فوق الاحتمال. من أجل ماذا؟ من أجل أنه كان يريد الخروج عليه وخرج عليه بالكأس، مع أنه كانوا أهل صلاح وتقوى وكانوا يعبدون الله عز وجل. في فرق بين واحد يعذبه من أجل إسلامه ومن أجل إقامته للصلاة من أجل حفظ القرآن، ولو أقل من التعذيب، لو عقوبة، لو من يضع عقوبة، هناك مثلا من سن قانونا في بعض البلاد كما أتاترك إن اللي حفظ أولاده قرآن يهجن 3 سنين، فليعذوا بالله. اللي حفظهم أي قرآن زيادة على اللي هم محددينه ومحددين حاجات معينة، اللي حفظهم غيره يخش السجن. الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة يهجن 8 سنين مثلا، اللي يضع عقوبة على ذلك مجرد أن يدعو إلى تطبيق الشريعة فقط فيعقب بعقوبة حتى، فهذا والعياذ بالله من الكفر الناقل عن الملة، لأن هذا معارضة لإيه؟ معارضة للإسلام ذاته. في فرق بين معارض الإسلام وبين هو هيحبس واحد علشان أو يعذبه أو يقتله لأجل صراع دنيوي زي ما أي واحد يظلم واحد، فهذا يكون الأول يكون كفرا والثاني يكون معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا في ماذا؟ في الجش أم في المداهنة لقريش؟ فهذا الجش كان مداهنة لقريش، كان مصنعة لهم، عذره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما فعل ذلك ردة عن دينه ولا رضا بكفر بعد الإسلام. وكما ذكرنا العقوبة للمتجسس مردها إلى الإيمان، لأنه إذا قال إذا أظهر توبة ورجوعا وكانت زلة وله تاريخ حسن سابق فيمكن أن يعفيه من تلك العقوبة. قد ذكر الإمام ابن كثير المصارمة هي المقاطعة، فلما لا نعم بكلام ابن كثير وقد ذكره هنا في حالة الحرب معهم. فانت حملت الاصطلاح بقى اللي هو بتاع ابن كثير رحمه الله هي المقاطعة، يقاطعهم عن أن يتخذهم أصدقاء وأولياء على اصطلاح معاصر المقاطعة اللي هي منع البيع والإيه والشراء، مش هي دي المقاطعة، وإلا فالعلماء ينصون تلاقي الإمام البخاري ينص في صحيح يقول لك باب البيع والشراء مع أهل الحرب، باب المؤاجرة مع أهل الحرب. فأنت المصارمة دي اللي يقاطع موالاتهم وليس المقاطعة عن البيع والشراء. حملت كلام العلماء على الاصطلاح المعاصر. احنا بنقول بالمقاطعة اذا كانت المصلحة المسلمين في ذلك، ونقول له قاطع ما ثبت انه فعلا من بضائع الكفار اللي هم مش منها بتاعه المسلمين، تضر اضعاف المسلمين اضعاف مضاعفه وتضر الكافر بدرجه واحده مثلا. هو ده اللي بيتكلم عليه. اما فعلا ان الواحد يعني كل ما يمكن ان يقلل من قوه الكفار واقتصاد الكفار فهذا بلا شك ان احنا نقول به. في اسئله قد تبين الاجابه عليها اثناء الايه اثناء الوقت. برضو شراء المنتجات الامريكيه واليهوديه. هل حضور الدروس والذكراتها أفضل أم الدراسة في أحد المعاهد المتاحة كمعهد أذان الدعاء؟ يعني هي لو كانت المعاهد مناهجها كلها صافية ومن قائمون عليها على منهج السنة لقلنا تبادر بذلك، لكن يعني هناك هذه المعاهد ما في خلل في مناهجها أو في القائمين عليها، فنحن ننصح بحضور الدروس أفضل إن شاء الله. في قول ابن حزم من لحق بدار الكفر مختارا فهو مرتد، هل هذا ينطبق الذين يذهبون العمل في دول اوروبا؟ لا، كلام باطل انت ما انتبهتش. هو على فكره في فضل ابن حميد النقل فيه سقط كلمه مؤثره، هي الكلام ابن حزم يقول من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين. ودي ساعات اما احيانا تسقط كلمه مختارا واحيانا تسقط محاربا في النسخ المختلفة، فهي اللي عنده نسخة من فضل عميد ينقلها بالنص كده هي مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد. الكلام كان على النصرة وليس على أنه يعمل لديهم في دول أو حتى في دول إسلامية أظهر حكامها تبديل أو الكفر. هل نطبق من لم يكفر الكافر فهو كافر على الشعوب التي يعني أظهر حكامها كفرا؟ نقول هذا الكلام من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا الكلام كلام من؟ كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام بعض أهل العلم، وهو إنما قصد بذلك معنى معين لابد أن يفهم وأن يقيد. فمن لم يكفر الكافر الذي قطع بكفره معينا كإبليس وفرعون وأبي لهب، هؤلاء نص القرآن على تكفيرهم، فمن لم يكفرهم فقد كذب القرآن فلذا يكون إيه؟ كافرا. أو من جهة النوع كمن لم يكفر اليهود والنصارى وعباد الأوثان، يقول لا هذا لا بأس به، فهو يصحح الملل التي كفر الله عز وجل إيه؟ قائليها ومعتقديها، فلذلك يكون مكذبا للقرآن فيكون كافرا. وليس أن هذه قاعدة أو هذه الكلمة تنطبق على كل أحد، فقد اختلف العلماء مثلا في تفسير تارك الصلاة، واختلفوا في أبواب من الردة، فهل يصدق العلماء هذا على من خالفه في هذا المذهب؟ يعني هل مثلا الإمام أحمد يكفر الشافعي وأبي حنيفة ومالك لأنهم لا يكفرون تارك الصلاة الذي يكفره ويقول من لم يكفر الكفر فهو كافر؟ ذلك كلام باطل بإجماع المسلمين، لا يوجد من يقول ذلك. هناك كما ذكرنا أبواب الردة، الإمام النووي رحمه الله في المجموع يذكر إن من قال إن اليهود والنصارى خير من المسلمين لأنهم يعطون أجور معلميهم حقوقهم، أهل الحنفية قالوا أن هذا كافر، وذكر اختلافا في ذلك مثلا. فهل يكفر الذي قال أنه كافر، هل يكفر المخالف له؟ ما كان من الجهاد في ذلك لا يكفر فيه، وما كان من تعيين واحد مثلا ارتكب كفرا فحكم إنسان بكفره، وآخر امتنع من تكفيره لأجل وجود شرط مفقود في شروط التكفير، أو لأجل فقد شرط، أو لوجود مانع من التكفير، كما تبين مثلا أنه كان في لحظة إغلاق جنون، كان لا يشعر ولا يعرف ما يقول، وهو سأله بينه وبين فقال والله ما شعرت بما أقول، وهو يصدق لأنه يعرف من حاله مثلا أحوالا معينة صدقه بها، فامتنع من تكفيره لأجل ذلك، لأجل وجود إغلاق، لأجل جنون مؤقت، لأجل زوال العقل في في في في حال معينة، فامتنع من تكفيره، فهذا لا يكفره أحد لأنه اجتهد في استيفاء شروط الدفاع دي الموانع. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر لا يطبق على شعوب بأسرها من أجل ذلك، إنما كل إنسان بعينه يكون حكم الله على وعلي. أنا يعني أنا الأسئلة دي تشعر يعني تجرب من الكثيرين، وأنا أؤكد أن هناك كثير جدا من المواقع التي في شبكة الإنترنت تتكلم بكلام خطير جدا وتعمم الأحكام بالكفر على كثير من الناس، نحذر منها إجمالا يعني مش عارف بالتفصيل، بس هذه الكلمات أصلا هي شبهات الفرق المنحرفة من جماعات التكفير ومن وثقهم. بعض الذين يجتمعون لذكر الجماعة يستدلون بالأدلة الواردة في فضل الاجتماع لذكر قراءة القرآن، ما الرد عليهم؟ نقول العموم هذا إنما العموم لابد أن يكون على طريقة السلف، نفهمه كما فهم السلف. هل سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحاديث؟ هل سمعها التابعون؟ لابد من إجابة بأن إيه؟ نعم، لأنها وردة لنا عنهم، من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتلا رسوله بينهم مثلا. فنقول هل فعلوا ما فعلتم من أن يجتمعوا ويطيحوا على صوت واحد مثلا، أو أن يقول إنسان كلاما ويردده الباقون؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ لابد أن تقول لم يفعل، كأنه لو فعلوا لإيه؟ لنقل ولا تواتر إليه. هل فعله التابعون؟ فإن لم يفعلوا ذلك فإذا أنت قد أخطأت الفهم. فالعموم الذي ورد لابد أن نفهمه كما فهمه السلف الرومي. والكيفية التي لم ترد عنهم في عبادة من العبادات فهي إذا فعلها من بعدهم مخالفا لهم فهو منفجر. أين توضع عيد الميت عند تكفينه؟ ليس له مكان محدد، لو وضعت أمامه أو وضعت بجواره لا حرج، الأيسر عليهم في التكفين. هل هناك علاقة بين خفة الذمات وطلاقه؟ لا، ليس هناك علاقة. إنسان ممكن يكون رجله ثقيل ويكون صالحا. هل حديث كسر عظم الميت في حيا حديث صحيح؟ نعم. هل يدل على شعور الميت بما يحصل لبدنه بعد موته؟ هل يؤذيه ضيق القبر؟ لا يدل على ذلك، ويدل على حرمة ذلك على المسلم أن يكسر عظم ميت مراعاة لحرمته. أما أنه لو وضع في قبر ضيق فهل يكون ذلك ضيقا عليه؟ لا، والله أعلى وأعلم. هل زراعة الأشجار للاستغلال تعتبر صدقة جارية؟ نعم، إذا كان يحتاج إليها في هذا المكان. ولو أن جميع الإخوة كل أخ منهم اهتم بشخص يدعوه لمدة عام واحد فقط ليس له هم إلا هداية هذا الشخص لكنا بعد عام ضيق عددنا هذا وفي عامين لكنا ثلاثة أمثال. جزاك الله خير. الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الطاعات. أخذ حلاوة المولد من صاحب الشركة في يوم المولد ولكذا اللحوم، أنا أرى أن يردها في يوم المولد فأخذها فيما بعد ذلك إن عرض عليه لكي لا يقر بالاحتفال بالمولد. شاب حديث الالتزام لا راح يوار بينه وبين واحد من النصارى، ما عندهمش غيرها شبهات سخيفة ومخيفة. يقول شبهة أن عندنا في الدين شيء يسمى إرضاع الكبير، وأنه يمكن أن يرضع من تخطى سن الرضاعة ولو كان رجلا من فج امرأة حتى تكون محرمة عليه، واتخذ من هذا الأمر مطعنا في الدين وظل يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويطعن في نقائه وعفته. لو كان ذلك الحوار وجها لوجه ربما قتلته، ولكن لما قال، لكن للأسف كان على صفحات الإنترنت. ربنا يهديه. يقول الحمد لله قد جعل الله في قلبي يقينا بحقدي وحسدي كما قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولكن أذهب الحكم الشرعي وملابسات الواقعة، ولا أدد عندي ما أدرأ بهذه الشرح. طبعا هو الكلام ما كأصل، أما الشريعة أحكام نزلة عند الله عز وجل، فطالما أنه ثبت بها الدليل فلابد أن تقبل أيما كان الأمر. شرع الله عز وجل خير من خزعبلات الكفار بكل أنواعها، والعبرة بثبوت العقيدة، ولذلك دائما تركز على قضايا الاعتقاد. إذا ثبت لا إله إلا الله، ثبت أن محمد رسول الله، نقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ولذلك تركز دائما في المحاورات والمناظرات على قضية العقيدة، والتي هي أقوى ما عند أهل الإسلام وأثبت ما عندهم، وهي التي تمهد الطريق لكل التشريعات بعد ذلك. والعقيدة عندهم هي بيت العنكبوت، أضعف شيء عندهم ولا يوجد أضعف من ذلك. والعقول تتفاوت، وسأذكر لك الأمر، وستجد أن هذا التشريع هو ليس تشريعا مطلقا، ولكنه من أحسن التشريعات، خيرا من الاختلاط الفاحش الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر لأنه قال إنما الرضاعة من المجاعة. فالأصل الشرعي في الحديث المتفق عليه أن الرضاعة المحرمة إنما هي في سن الرضاع، الذي هو يكون الطفل جائعا إذا لم يرضع فيه وهو خلال الحولين. هذا قول جمهور أهل العلم وعليه الأدلة. أما مسألة الرضاع الكبير، فقد كان ثاني المولى أبي حذيفة، قد رباه أبو حذيفة، وكان قد تبناه وربته امرأته، ثم أنزل الله عز وجل تحريم التبني، وكان قد نشأ هذا الولد في بيت أبي حذيفة. سالم هذا نشأ في بيت أبي حذيفة، كان ابنا له، ثم نزل تحريم التبني فصار سالم مولى أبي حذيفة، وقد بلغ مبلغ الرجال، ماذا يصنع وقد ربته امرأته، ولا بد من دخوله عليها، ولا بد. هم ماذا يصنعون في مثل هذا؟ يسمحون بماذا في كل بلاد الكفر وحتى في بلاد المسلمين؟ يسمحون بأنه يتزوج أمه من غير ما يكون بقى في أي علاقة، بل عندهم كل حاجة زي أمه وزي أخته، أليس كذلك؟ كل العلاقات المحرمة. ومين اللي جاب لنا أنواع الفساد في الاختلاط؟ مش جاي من عندهم، هم من أوروبا وأمريكا وأمثال ذلك، والصداقة البريئة المزعومة والتي ليست بريئة ولا مزعومة، أليس كذلك؟ كل ده عشان دي زي أخته، زي أخته دي بعد كده يعمل معها اللي يعمله، ونسأل الله العفو والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتكت له امرأة أبي حذيفة أنها تجد مشقة في أن تتحجب طيلة الوقت، والولد يكون في الإيه؟ في المنزل، وقد بلغ مبلغ الرجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، صلى الله عليه وسلم. فقالت إنه قد بلغ مبلغ الرجال، فقال قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه خمس رضاعات. ما قال لها أنها تخرج ثديها، الرضاع يمكن أن يحصل بعصر الثدي وضعه في إناء وشرب اللبن، إذا ما فيش فيها إن هو أصلا انكشف على قدر الضرورة، والضرورة شرب اللبن بس فقط. فهذا حتى وهو في الحقيقة بيعاملها كأمه فعلا، ولا يجد له شهوة تجاهها، ما هي التي ربته ونشأ في حجرها. ولكن أليس هذا التشريع من أحسن التشريعات وأجملها؟ وكل من يحتاج إلى مثل ذلك، من تساعات يكون على سبيل المثال إنسان طفل مثلا ماتت أمه وربته خالته أو ربته عمته أو جارته، ونشأ مع أولاد وكان أمه مع أولاد هذه المرأة ومع يعني أقاربها كواحد منهم من الأسرة، وبلغ مبلغ الرجال أو لم يبلغ مبلغ الرجال بس كان عنده 4 أو 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وهم يعلمون أنه لابد من الاختلاط الذي لا يكون معه شهوة، ولكن الشرع يحدد أنه ليس الأمر مبني على الشهوة فقط. فنقول عند الحاجة إلى ذلك، نقول يمكن أن يرضى ابن 5 سنين وابن 7 سنين وابن 9 سنين، حتى وإن كان أكبر من ذلك، إذا كان هناك حاجة ماسة إلى أن يخالف هؤلاء، فيخالفهم على أنهم إخوته، ويعرف على أنهم إخوته، ويعرف على أن هذه أمه، خير من أن يخالفهم على أنه أجنبي عنهم وسوف يخالفهم وسوف يخالفهم. وأنتم تعلمون مدى ضرر الاختلاط الواقع في بيوت كل الناس اليوم، هذا من محاسن الشريعة أم مما يطعن به عليها؟ سبحان الله العظيم، من محاسن الشريعة فعلا، مع أن جمهور العلماء لا يأخذون بالرضاع الكبير، لكن نحن نقول بهذا الأمر، وهو أنه عند الحاجة. الأكثر يرون ذلك خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، لكن عائشة ترى أنه عند الحاجة يجوز ذلك ونحن نقول بقول من يجوز قول عائشة وقول من يجوز ذلك للحاجة، وأن الرضاع الكبير لا يحرم مطلقا وإنما يحرم عند الحاجة إلى ذلك. وهذا من محاسن شرع الإسلام، والحمد لله، ونسأل الله أن يكف شر المذنبين وأن يرد حقدهم في قلوبهم. صحيح فعلا، صحيح فعلا، أكثر الصحابة ما قبلوا فعل عائشة رضي الله عنها، ولكن بنقول الراجح فعلا إن هذا الأمر عند ورود مثل هذه الحاجة الأساسية فعلا تكون حاجة معتبرة، حاجة قوية ولا بد منها، فالصحيح أنها يعمل بها ويكون بدلا من الاختلاط المحرم أو المنع الذي يكون فيه مشقة يعني يعصر جدا هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.